بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. العالمين نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فكنا قد انتهينا بالأمس بفضل الله سبحانه وتعالى وبعونه وبرحمته، كنا قد انتهينا من الكلام عن هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الطلاق. وسنفتتح بإذن الله سبحانه وتعالى كتاب آخر من تلك الكتب التي اجتمع عليها ذلك المصنف، ألا وهو كتاب الجهاد. قال أبو داود رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، أول كتاب الجهاد. ثم ذكر أولى التراجم تحت هذا الكتاب، هو باب ما جاء في الهجرة وسكن البدو. قال: باب ما جاء في الهجرة وسكن البدو. وقبل الشروع في الكلام عن الجهاد، أيضا كما اعتدنا لابد أن نتكلم أولا عن فضل ذلك الجهاد، وفضل أيضا الخروج في سبيل الله تبارك وتعالى. اعتدنا أن نتكلم دوما عن فضل أي عبادة من تلك العبادات حتى تكون بمثابة الحافز لأن يدفع الإنسان دفعا إلى امتثال تلك الطاعة، خاصة وفي الجهاد كما هو معلوم هو أن الإنسان قد يكون يفقد عند ذلك النفس أو المال، والجهاد دوما بيكون بالمال أو بالنفس أو باللسان، أي بالكلمة كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ودوما النفس مجبولة على حب الحافز، النفس مجبولة على حب الحافز، فعلى ذلك نقول الإنسان بيحب دوما العوض، فيا ترى ما هو مقابل إتمام الإنسان لذلك الأمر. لا شك أن أي طاعة من الطاعات فيها حصول الإنسان على رضا الرب سبحانه وتعالى، وده هدف وبغية بالإنسان بيحاول أن يصل إلى ذلك الأمر، إلى تحقيق رضوان الله تبارك وتعالى. وكل ذلك لا يتم إلا من خلال إتمام الإنسان للطاعات. لكن أيضا نقول أن النفس مجبولة على حب العوض، والنفس مجبولة أيضا على حب الحافز التي بيندفع الإنسان من خلاله إلى امتثال الطاعات واجتناب المحرمات. فحنتكلم بإذن الله سبحانه وتعالى قبل التعليق على هذه التراجم التي ترجم لها أبو داود رحمه الله تحت كتاب الجهاد، أتكلم أولا عن فضل الجهاد وفضل الخروج في سبيل الله تبارك وتعالى. هنذكر جانب من هذه الروايات التي ذكرها الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه تحت كتاب الإمارة. فذكر الإمام مسلم رحمه الله جملة من تلك الروايات تحت كتاب الإمارة، منها ما ترجم له الإمام النووي رحمه الله، قال: فضل الجهاد والخروج في سبيل الله تبارك وتعالى. قال: ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تضمن الله لمن خرج في سبيلي لا يخرجه إلا جهادا في سبيلي وإيمانا بي وتصديقا برسلي، فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة، والذي نفس محمد بيده، ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته حين كلم، لونه لون دم وريحه مسك، والذي نفس محمد بيده لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا، ولكن لا أجد سعة فأحملهم ولا يجدون سعة ويشق عليهم أن يتخلفوا عني، والذي نفس محمد بيدي لوددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. فكانت هذه الرواية الأولى التي ذكرها الإمام مسلم رحمه الله تحت هذه الترجمة، وهو فضل الجهاد والخروج في سبيل الله تبارك وتعالى، كما ترجم لهذه الرواية الإمام النووي رحمه الله. قال: فضل الجهاد والخروج في سبيل الله. فكانت هذه الرواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهادا في سبيله وإيمانا به وتصديقا برسله وإن لابد من جماع تلك النية كما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لم يخرج إلا من أجل أن تكون كلمة الله سبحانه وتعالى هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. لا يبتغي بذلك لا رياء ولا سمعة ولا يبتغي بذلك المال الذي يحققه من خلال ذلك الغزو، ولكن نقول الوجهة بكاملها إلى ربه سبحانه وتعالى. فالله تعالى تضمن له الجنة كما قال وكما بيّن صلى الله عليه وسلم، تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهادا في سبيله وإيمانا به وتصديقا برسله، فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. ربنا سبحانه وتعالى كفيل لذلك الإنسان الذي كان جامعا لتلك النيات الطيبة الصالحة أن يكون مآله إلى الجنة، أو لو نجا من ذلك الغزو فالله تعالى يتكفل أن يرجع ذلك الإنسان إلى مسكنه مع ما نال من أجر أو غنيمة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ويقسم الذي نفس محمد بيده ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة. النبي يتكلم على مسألة الجروح، يبقى لو كان الإنسان عاد إلى بيته ولكن أصيب بهذه الإصابات من الجروح سواء كان في بدن أو في رأسه، فقال ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته حين كلم. يبقى حتى الجروح، يبقى مش في المسألة على من مات فقط في الجهاد، ولكن حتى لو جرح الإنسان هذه الجراحات كنتيجة لجهاده في سبيل الله تبارك وتعالى، حتى الجروح أيضا تأتي كهذه الصورة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. قال والذي نفس محمد بيده ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته حين كلم. قال لونه لون دم وريحه مسك، والذي نفس محمد بيده لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا، ولكن لا أجد ساعة فأحملهم ولا يجدون ساعة ويشق عليهم أن يتخلفوا عني. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لولا ندي هذه المسألة يبقى فيها مشقة على المسلمين، يبقى فيها مشقة على المسلمين، وبالتالي قال ما قعدت النبي صلى الله عليه وسلم يعني خلاف سرية أو تغزو في سبيل الله أبدا. يبقى كان حيخرج مع كل غزوة أو كل سرية تخرج من أجل الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، ولكن ما الذي أقعد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخرج في جميع الغزوات؟ يبقى ده خرج في غزوات عديدة، ولكن هناك سرايا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيش هذه الجيوش ثم يؤمر عليه الأمراء ثم يرسل هذه البعوث إلى مكان كذا أو إلى مكان كذا. قال ولكن لا أجد ساعة فأحملهم ولا يجدون ساعة ويشق عليهم أن يتخلفوا عني. يبقى لولا أن في رجال لا تطيب أنفسهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجهم يقعدون في أماكنهم، وأنك نتيجة أنه لا يجد الراحلة التي يغزو على ظهرها. فقال ولكن لا أجد، قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لا أجد ساعة فأحملهم ولا يجدون ساعة ويشق عليهم أن يتخلفوا عني. قال والذي نفس محمد بيده لو وددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. بيبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم فضل ذلك الجهاد، ولولا ذلك الفضل ما كانت هذه الأمنية التي يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول هي أمنية مستحيلة، يعني أمنية مستحيلة، ولذلك قال وددت أني أغزو في سبيل فأقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتمنى أنه لو قتل في سبيل الله ثم تكتب له الحياة بعد ذلك حتى يقاتل في سبيل الله حتى يقتل ثم يبعث ثم يقاتل في سبيل الله حتى يقتل. طبعا لا شك أن هذا الكلام كنتيجة لهذه الثمرة من الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، هو من أجل أيضا الأعمال التي تقرب الإنسان رب سبحانه وتعالى، هي من أفضل أعمال الأبدان، هي من أفضل أعمال الأبدان. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا جهاد في سبيل وتصديق كلمته بأن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع منال من أجر أو غنيمة. يبقى تكفل الله لمن جاهد في سبيله، لا يخرجه من بيته إلا جهاد في سبيله وتصديق كلمته بأن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع منال من أجر أو غنيمة. كذلك أيضا قال في رواية أخرى أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله. قال: إلا جاء يوم القيامة وجرحه يصعب اللون لون دم والريح ريح مسك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله. يبقى نقول الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى والله أعلم بمن يجاهد في سبيله. قلنا يبقى ده الظاهر كده أن هذه الأعمال أو ذلك الجهاد خرج الإنسان من بيته يجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى، لكن ترى ما هي النية التي أضمرها في قلبه؟ يبقى لا يعلم ذلك إلا الله، وربنا سبحانه وتعالى هو الأعلم بمن يجاهد في سبيله وبمن يكلم في سبيله. قلنا حتى في مسألة الجروح، قلنا يبقى نتيجة الإنسان خرج يجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى، نقول يا ترى النية في قلبي، يعني يا ترى كيف هذه النية في قلبي؟ فعلا النية خالصة لله تبارك وتعالى، وشغل الشاغل فعلا أن تكون كلمة الله سبحانه وتعالى هي العليا ويجاهد من أجل ذلك الأمر، نقول كل ذلك مفاده مرجعه إلى الله تبارك وتعالى. الله أعلم بالسرائر، إحنا لنا أعمال الظاهر، ولكن ربنا سبحانه وتعالى أعلم بالسرائر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم التي في صدوركم، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. فربنا سبحانه عليم بذات الصدور سبحانه وتعالى، الله عز وجل يعلم ظاهر الإنسان ويعلم باطن الإنسان، ويعلم أيضا النية التي جمعها الإنسان في قلبه. إن كل الكلام ده مش منطبق فقط على الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، ولكن بينطبق على كل العبادات. لكن نقول في مسألة الجهاد يعني لابد من تأكيد الإنسان لمسألة النية، قلنا لأن دي أساسا فقدان الإنسان لنفسه. يعني نقول الجهاد غالب الأحوال يبقى أن الإنسان يقتل، غالب الأحوال نقول يعني يبقى هذه فعلة غالب الأمر ممكن يقتل فيها الإنسان، فعلى ذلك نقول على ذلك كيف يعني حيضيع هذه النفس دون أن يكون لها تلك الثمرة. يبقى ممكن يكون عصبية، ممكن عشان يقال للرجل شجاع، ممكن يكون عشان الأجر والغنيمة، كل دي نوايا موجودة، كل دي نوايا موجودة، والإنسان يعني لا يبرئ نفسه من هذه النوايا. وبالتالي نقول نية الجهاد في سبيل الله نقول نية عزيزة، نية عزيزة، وبالتالي الإنسان لابد من علاج النية، لابد من علاج النية. قد يكون الإنسان ينظر كده أنه بيجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى وفعلا اللي جاهد في سبيل الله، نقول ده الأمر محتاج يعني قبل ذلك إلى معالجة شديدة للنية، إلى أن نعالج النية معالجة شديدة. قلنا لأن طبعا هنا يعني هذه النفس فعلا يقدمها الرب سبحانه وتعالى يبقى خالصة، وده كان عمل خالص لله عز وجل، فنقول لابد من علاج النية، والأمر محتاج إلى إصلاح القلب أولا، إلى إصلاح القلب أولا. وبالتالي عبارة عن تدريب، تدريب نقول سابق الإنسان يعني تدرب على ذلك الأمر، كيف أخلص أي عمل لله تبارك وتعالى، كيف نخلص أي عمل لله تبارك وتعالى. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيل. يعني كأن المسألة مش بسيطة أو سهلة، دي المسألة صعبة، نقول عشان نجمع النية كده وتكون فعلا خالصة لله تبارك وتعالى يبقى نقول لأن الأمر مش يحتاج إلى مجازفة، دي النفس هتخرج وبالتالي لا عودة لها بعد ذلك إلا لما يبعث الإنسان من قبره. يبقى لكن نقول هتفوت الدنيا، يعني هتفوت الدنيا. فلذلك قال: والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاءهم القيامة وجرحه يصعب اللون لون دم والريح ريح مسك. يبقى الجرح تاني قلنا حتنفجر منه الدماء، حتتفجر منه الدماء، فيكون اللون لون دم ولكن الريح ريح مسك. كذلك أيضا ذكر في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله ثم تكون يوم القيامة كهيئتها إذا طعنت تفجر دما. قال تفجر دما، اللون لون دم، والعرف عرف المسك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد في يده لولا أن أشق على المؤمنين ما قعدت خلف سرية تغزو في سبيل الله، ولكن لا أجد سعة فأحملهم، ولا يجدون سعة فيتبعوني، ولا تطيب أنفسهم أن يقعدوا بعدي. يبقى يا ترى ليه ما خرجش مع كل سرية تخرج تغزو في سبيل الله؟ يبقى كهذه الصورة أنه بالتالي يبقى فيها، هيبقى فيها مشقة كبيرة جدا على المؤمنين، لأن التشريع لا يعرف إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لو لم يترك، لو يعني ما من غزو أو سرية إلا وخرج فيها، إلا كان هيبقى فيه نوع من المشقة الشديدة على طائفة من المسلمين. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال: ما قعدت خلف سرية تغزو في سبيل الله، ولكن لا أجد سعة فأحملهم، ولا يجدون سعة فيتبعوني، ولا تطيب أنفسهم أن يقعدوا بعدي. يعني نقول يبقى لولا المشقة، معروف طبعا هنا يبقى المشقة بيأتي مع التيسير، بيأتي مع لولا أن أشق على أمتي الأمرتون بالسواك مع كل صلاة أو مع كل وضوء أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالمشقة يعني من فضل الله تبارك وتعالى أن الله عز وجل رفع عنا ذلك الأمر فيصل لنا من أمر هذه الطاعات. لولا ذلك لكانت على الوجوب في كل غزوة، يبقى في كل غزوة، لكن كما قال وكما بين صلى الله عليه وسلم يبقى أن هناك طائفة لا تقوى على الخروج في كل مرة، ولا تطيب أنفسهم أن يقعدوا بعدي. كذلك أيضا ذكر في رواية أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تضمن الله لمن خرج في سبيلي. ذكر رواية إلى قول: ما تخلفت خلاف سرية تغزو في سبيل الله تعالى. يعني لو كان الأمر كده كانش هيتخلف عن أي سرية. طبعا فيها بيان لفضل الجهاد وفضل أيضا الخروج في سبيل الله تبارك وتعالى. أيضا بيتكلم عن فضل الشهادة في سبيل الله تعالى. يبقى فضل الشهادة في سبيل الله فضل بذل الإنسان لنفسه، يعني يقدم هذه النفس لرب سبحانه وتعالى. ونقول يبقى لابد من علاج النية قبل إقدام الإنسان على هذه الطاعة. قلنا والأمر محتاج إلى تدريب سابق، وإن الإنسان حيخلص في نيته دوما في كل عمل بيتقرب به إلى رب سبحانه وتعالى، في صلاته، في صدقاته، في الأمر معروف والنهي عن المنكر، أي طاعة من الطاعات. يبقى ده تدريب. قلنا كيف حنخلص النية من أي شائبة تعوق هذه النية أن تكون خالصة لله تبارك وتعالى. يبقى نقول ان احنا نسعى ان احنا نخلص النية من اي شائبة ممكن تعلق بالنية، وبالتالي تحجب الانسان عن ذلك الثواب. في كل عمل من الاعمال لابد ان تكون الوجهة الى الله تبارك وتعالى. لذلك يعني بينا قبل ذلك ان الصحابة رضي الله عنهم كان بيجمعهم هدف واحد. يبقى الصحابة رضي الله عنهم كان بيجمعهم هدف واحد، يبتغون فضلا من الله ورضوانه، ده هدفهم، ادي الهدف كده امام الصحابة. بغيتهم كلها هو كيف يحققون رضا الرب سبحانه وتعالى. ولذلك الله عز وجل كما قال: رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، فاذكروني أذكركم. الجزاء دايما من جنس العمل، إن تنصروا الله ينصركم، يبقى الجزاء دايما من جنس العمل. فكان بغية الصحابة رضي الله عنهم إزاي يحققوا رضا الرب سبحانه وتعالى، فكانوا يلمسون ذلك في كل طاعة، وكانوا يجردون النية تماما. فده كان هدف الصحابة، فكان هدف واضح. بنتخيل كده جملة الصحابة رضي الله عنهم كلهم بيجمعهم هدف واحد، هدف واحد. وبالتالي انت تجد الصحابة كده يعني نسخ، نقول نسخ ليه؟ نقول لأن الهدف اللي جمعهم هدف واحد، بيسيروا في طريق واحد، يسيروا في طريق واحد. مش هنقول والله ده ندرة من الصحابة كانت على تلك الشكلة، لا، الصحابة رضي الله عنهم بيسيروا كلهم في طريق واحد. قلنا لأنهم كانت لهم وجهة واحدة. نتخيل كده ان احنا كلنا لنا وجهة واحدة ان احنا نصل الى مكان ما، فكلنا لنا الوجهة دي، يبقى كل المجموع ده هيصير اليها. فكانت وجهة الصحابة يعني الى تحقيق رضا الرب سبحانه وتعالى. وبالتالي نجد ان هو هذا حال الصحابة كما وصفهم الله تبارك وتعالى، كما وصفهم الله تبارك وتعالى. مش هنقول والله ده احنا استقراء من حالهم، لا، ده كما وصفهم الله عز وجل: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحمه بينهم، ترهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. دي بغيتهم، يبتغون فضلا من الله ورضوانه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما يعني في الآيات رضي الله عنه ورضوا عنه، يبقى نقول رضا هؤلاء عن ربهم سبحانه وتعالى ظهر في امتثالهم لأوامر الله تبارك وتعالى، ونقول خلصوا ذلك الباطن من أي شائبة تعوق هذا المسير إلى الله تبارك وتعالى وإلى الدار الآخرة. فكانت الوجهة والهدف هدف واضح تماما تماما. يبقى ده كان حال الصحابة، لذلك أن الصحابة ما كانوش يتخلفوا عن أي طاعة حتى لو كانت من باب الاستحباب، ما كانش عندهم حاجة اسمها ده استحباب وبالتالي أفعل أو لا أفعل، ما كانش عندهم الكلام ده. الصحابة عندهم طاعة، يبقى نقول أسرع الناس إلى امتثال ذلك الأمر، ده حال الصحابة. يعني حال الصحابة مش كانوا والله بيتنافسوا على الفرائض، لا، ده كانوا بيتنافسوا على الفضائل، كانوا يتنافسون على الفضل، ده كان حال الصحابة. لكن أقول لك والله دي سنة، أنا أعمل السنة ما عملهاش، أعمل السنة يثاب، يبقى هو كأنه كده عارف الأحكام، يقول لك السنة يثاب فاعلها ولا يذم تاركها، وبالتالي يبقى هو كأنه مخير أفعل أو لا أفعل، أو وبالتالي بتدفعه. وكأن الصورة كده صورة الزهد، زهد في إيه؟ يريد يزهد في الدنيا لكن ده بيزهد في الطاعات. نقول أمور طبعا يعني ما كانش الصحابة على هذه الصورة أبدا. ولعلنا بينا كلام ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما لما سأله رجل عن الأضحية، يا ترى الأضحية دي واجبة ولا لا؟ قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون. الرجل يكرر عليه السؤال، أقول أما قال أما تعقل؟ أقول لك ضحى رسول الله صلى الله عليه المسلمون، الأمر مش يحتاج إلى مراجعة، الأمر مش يحتاج مراجعة، ضحى يبقى خلاص انتهت، يبقى الأضحية ترى واجبة مش واجبة. أنا كل هدفي كما بينا قبل ذلك، أنا لا سمعي يعني نقول أنه هو أغفل عن التقاط كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بصري يغفل عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. نقول عيش بكيانك كده وكأنك يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كأنك فعلا بتسمع كلامه بذنيك وبترى أفعاله بعينيك زي الصحابة، عيش مع الصحابة رضي الله عنهم في رؤيتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكأننا نسمع ذلك الكلام من في النبي صلى الله عليه وسلم. يا ترى أقول لك حال الصحابة دولت لما كانوا يسمعوا الكلام ده بيعملوا إيه؟ هتقول لي بينفذ. طب أنت لما بتنفذش ليه؟ إحنا ليش بنفذ الكلام ده هو؟ ما هو نفس الكلام، أو نفس الكلام الذي خرج من في النبي صلى الله عليه وسلم هو الكلام اللي إحنا بنسمعه بيصل إلى مسمعنا. وكذلك أفعال النبي صلى الله عليه وسلم نجد أن الصحابة رضي الله عنهم نقلوا لنا أدق حركات النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كأننا بنرى النبي صلى الله عليه وسلم في إتمام هذه الأفعال رأي العين، كأننا شفناه بالضبط. يبقى الصحابة يعني رضي الله عنهم نقلوا لنا أدق أفعال وحركات النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده دايما احنا نتذكر الصحابة ونترد على الصحابة والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. لابد ان احنا كده الإنسان وهو جالس مع نفسه يتذكر هذا الفضل الذي للصحابة رضي الله عنهم علينا، والفضل كبير للصحابة رضي الله عنهم، قلنا كيف حفظوا ذلك الدين وصانوا هذا الدين ونقلوا لنا ذلك الدين، وما نقل لنا ذلك الدين إلا على تلك الدماء الزكية، دماء الصحابة التي سكبت في سبيل الله تبارك وتعالى. قلنا عشان نعرف يعني هذا الأمر عزة ذلك الدين، يعني الدين ده وصل لنا على دماء الصحابة رضي الله عنهم، على دماء، قلنا لولا أنهم رجال يتحملون المسؤولية ما كان ذلك الدين يصل إلينا بهذه الصورة الصافية. ولكن وصل إزاي؟ وصل على دماء الصحابة رضي الله عنه. الصحابة وكأن الصحابة أرادت لنا أن نعيش حياة سعيدة في الدنيا والآخرة، وبالتالي نتخيل كده هو ما اهتمش بنفسه فقط، يعني ما اهتمش بنفسه يؤدي الطاعة فقط، لا، ده عليك مسؤولية، مسؤولية أنه تحمل هذا الدين، قلنا لكي يقوم بنقل ذلك الدين إلينا. لذلك نقول كانوا يدققون في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، يا ترى هنا فعل إيه هنا فعل إيه، يبقى نقول والله هو كان ممكن هو يعني بيبحث فعل كذا وكذا، أو رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا وكذا، هو خلاص في خاصة نفسه يفعل ذلك الأمر، لكن نقلوا لنا هذا الكلام عشان نعرف فضل الصحابة رضي الله عنه. يبقى كل طاعة احنا بنفعلها الآن نقول قال أبو هريرة، قال أنس بن مالك، قال فلان وفلان، كل دولت لهم حقوق علينا، يعني كل دولت لهم حقوق علينا. لذلك احنا تمثل الآية ننسهاش، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فبيذكر هنا فضل الشهادة في سبيل الله تبارك وتعالى. وذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من نفس تموت لها عند الله خير يسرها أنها ترجع إلى الدنيا ولا أن لها الدنيا وما فيها إلا الشهيد. كلمنا عن الشهيد يعني ما يتمنى ذلك الشهيد، أنه هو شهيد خلاص قتل في سبيل الله تبارك وتعالى، وعين الكلام تماما، عين الكلام تماما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نفس تموت لها عند الله خير يسرها أنها ترجع إلى الدنيا ولا أن لها الدنيا وما فيها إلا الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع فيقتل في الدنيا لما يرى من فضل الشهادة. يتمنى إيه؟ يتمنى الرجوع. ليه؟ عشان يرجع ليه؟ عشان يغزو في سبيل الله ويقاتل في سبيل الله، قلنا عشان يقتل. يعني كأن كده الشهيد الذي نال الشهادة بحق بيتمنى أنه له أنفس متعددة عديدة، قلنا تخرج نفس وبالتالي نقول تخرج النفس الثانية، كل ذلك في سبيل الله تبارك وتعالى. يعني كانوا منشغلين تماما بالذب عن دين ربهم سبحانه وتعالى، وبالتالي أمنية يتمناها الشهيد، يعني أمنية يتمناها الشهيد. قلنا شتان بين الأمرين، شوف الإنسان المقصر في طاعة ربه سبحانه وتعالى، ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنسان خذولا. شوف الأمنية، وهنا الأمنية إيه؟ كل حيتمنى الشهيد، بيتمنى الرجوع مرة ثانية عشان يقاتل في سبيل الله ثم يقتل، ثم يقتل. طبعا لا شك ان الانسان، حب الانسان للحياة ده شيء مجبول عليه الانسان، حب الانسان للمال والحياة ده شيء مجبول عليه الانسان، ولكن نجد ان هو يعني يتمنى الرجوع مرة ثانية. يا ترى لماذا؟ عشان يتمنى الرجوع في الدنيا، مش حبا في الدنيا ولكن نقول حبا في هذه الطاعة، يتمنى ان هو يغزو ويقتل في سبيل الله، يتمنى أنه يغزو ويقتل في سبيل الله تبارك وتعالى لما يرى من فضل الشهادة، كرامة شديدة جدا، كرامة لما يرى من فضل الشهادة. يبقى إيه الأمنية اللي يتمناها؟ يتمنى الرجوع إلى الدنيا عشان يقاتل في سبيله ثم يقتل. وشوف الطائفة التالية كما بينا الذين قصروا في طاعة الله تبارك وتعالى، يا ترى إيه الأمنية؟ إيه الأمنية؟ حتى إذا جاء أحدهم وما تقال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. عايز يعمل عمل صالح يعني قبل ما يموت عشان يختم له بهذا العمل الصالح. شتان بين الأمرين، شتان. قلنا آدي أمنية بيتمناها الشهيد لما يرى من فضل الشهادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا ذكر في رواية أخرى عن أنس بن مالك رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما من أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وأن له ما على الأرض من شيء غير الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. يتمنى كده يرجع فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة، يعني مش 10 مرات يعني أقصى هي أمنياته، لا، يتمنى أنه هو يبقى على ذلك الحال، يبقى على ذلك، يعود ويقتل، يعود ثم يقاتل فيقتل، يعود ثم يقاتل فيقتل لما يرى من الكرامة. كرامة ما بعدها كرامة، وعزة ما بعدها عزة، وذلك فضل عميم ربنا سبحانه وتعالى يرزق به من يشاء. الله تعالى يرزق بهذه الشهادة من يشاء. أيضا ذكر في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما يعدل الجهاد في سبيل الله عز وجل؟ قال: لا تستطيعون. قال: فأعاد عليه 2 أو 3. كل ذلك يقول لا تستطيعون. وقال في الثالثة: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله، لا يفطر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله تعالى. طب نقوله والله حد ممكن يعمل كده؟ نهاره كله صيام وليله كله قيام، ما بينفكش، نقول 24 ساعة متلبس بهذه الأشياء، نهاره صيام وليله كده قيام، يبقى يقول يعني لو وصل لهذه الحالة نقول ده الكلام ده حتى يرجع المجاهد إلى في سبيل الله إلى بيت مرة ثانية. لذلك إيه اللي يعدل الجهال؟ إيه اللي يعدله؟ إنه الله كذا يعدل كذا، ده يعدله، يبقى كمعادلة كده. فقال: لا تستطيعون، يبقى شيء أقولك عليه مش هتستطيعوا أبدا. فأعادوا عليه مرتين وثلاثة، كل ذلك يقول لا تستطيعونه. وقال في الثالثة مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القارد بآيات الله، لا يفطر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى. يبقى ممكن إنسان كده يواصل الليل بالنهار، نقول فترة زمنية طويلة، يبقى دون أن يتخلى ذلك راحة، نقول ما فيش حد يستطيع ذلك الأمر. أنا أقول أن المجاهد بينال ذلك الأجر، المجاهد نقول بمجرد أنه خرج في سبيل الله تبارك وتعالى. يبقى على ذلك نقول حتى الغبار الذي يعني يبقى الغبار لو يتصاعد كده يصيب ذلك المجاهد أو يدخل في أنفه، كل ذلك الغبار نقول محسوب لذلك المجاهد، محسوب للمجاهد، خطواته كلها محسوبة اللحظة اللي خرج كده لغاية لما يعود هو في سبيل الله تبارك وتعالى. أجر نقول على ذلك، يعني كيف يكون ذلك الأجر؟ نقول الأجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله، لا يفطر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى. ثم ذكر أيضا رواية عن نعمان بن بشير رضي الله عنه قال كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحج. يعني قالي بدأ كأنه بيقول بعد الإسلام أفضل عمل أنا ممكن أتقرب به. فقال إن هو قال كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحج. وقال آخر ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام. وقال آخر الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم. فزجرهم عمر وقال لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوم الجمعة، ولكن إذا صليت الجمعة دخلت فاستفتيت فيما اختلفتم فيه. فأنزل الله عز وجل أجعلتم سقاية الحج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله ويوم الآخر وجاهد في سبيله لا يستوون عند الله. يبقى الآية نزلت فاصله، مفيش عمل ممكن أساسا يعدل الجهاد في سبيل الله، مفيش عمل يعدل الجهاد في سبيل الله. قلنا على الرغم طبعا أعمال طيبة يعني سقي الحجيج وتعمير أيضا المسجد الحرام، لكن نقول هذا أيضا لا يعدل الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. يبقى كما قال وكما نزلت الآيات قال أجعلتم سقاية الحج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن باليوم الآخر وجاهد في سبيله لا يستوون عند الله، لا يستوون. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. يبقى نقول يعني الغدوة والروحة دي غدوة دي هذه بداية النهار لغاية الزوال، والروحة اللي هي من بعد الزوال لغاية آخر النهار، نقول دي فترة زمنية بسيطة جدا، فترة زمنية نقول خير من الدنيا وما فيها. تخيل توقيت قد ايه خير من الدنيا وما فيها. ده مفيش قتال لسه، يعني ده لسه ما بيقتلش، لكن مجرد كده ادي مشيته في سبيل الله او اقفال هذا الانسان الى بيت بعد جهاد في سبيل الله. تخيل المسافة، احنا نتكلم على مسافات وفترة زمنية، نقول خير من الدنيا وما فيها. ايه الدنيا بقى تعدي ليه بعد كده الدنيا؟ فعلى ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. ولذلك قال أيضا في رواية عن سهل بن سعد السعيدي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال والغدوة يغدوها العبد في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. قال والغدوة يغدوها العبد في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. والغدوة قال أنه المسير أول النهار إلى الزوال، والروحة المسير من الزوال إلى آخر النهار. إن فترة زمنية بسيطة جدا، ونقول ده لسه ما فيش تلاحم، فيش قتال لسه، لكن مجرد أنه خرج في سبيل الله. يبقى نتخيل كده فترة زمنية دي خروجه في سبيل الله هذا نقول خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها، كما قال وكما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا يعني من ضمن هذه الفضائل هو الوقوف على ما أعد الله تبارك وتعالى مجاهد في الجنة من الدرجات. يبقى أيضا من الكلام عن فضائل الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى أن احنا بنقف على ما أعده الله تبارك وتعالى المجاهد في الجنة من الدرجات. ذكر في رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا سعيد من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد نبيا وجبت له الجنة. فعجب لها أبو سعيد فقال عدها علي يا رسول الله، ففعل. ثم قال وأخرى يرفع بها العبد 100 درجة في الجنة ما بين كل درجتين كما بين سماء الأرض. قال وما هي يا رسول الله؟ قال الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبو سعيد من رضي بالله ربا الإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وجبت له الجنة، فعجب لها أبو سعيد فقال عد علي يا رسول الله ففعل. نقول هي كلمات طبعا، لكن إزاي نحقق من رضي بالله ربا إسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا؟ احنا بنقولها في الأذكار، نقولها في الأذكار، لكن ده منهج حياة. قلنا ده منهج حياة، رضينا بالله ربا فعلا نحقق إزاي أصل فعلا. احنا دايما بينا ان لما الانسان يقول رضينا بالله ربا يبقى ده نقول لسان المقال ده واصف للسان الحال، يبقى نقول ان لسان الحال نطق بذلك ولسان المقال ترجم ذلك، لكن مش عبارة عن كلمات احنا بنذكرها او يتلفظ بها الانسان او ينطق بها الانسان وما لهاش رصيد من العمل. لا، رضينا بالله ربا نقول لسان الحال نطق قبل لسان المقال، رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيه. يبقى ازاي نحقق الرضا؟ قلنا الرضا ده اساسا قلنا عمل قلبي، الرضا ده عمل قلبي، يبقى نقول العمل القلبي ده لما بنعبر عنه باللسان يبقى لازم يكون موجود اساسا عشان نعبر عليه. يبقى لما اقول توكلت على الله يبقى التوكل ده عمل قلبي، يبقى موجود التوكل وانا بعبر بلساني، مش معقول ان انا اعبر بلساني على حاجه مش موجوده. فيبقى ازاي انا احقق الرضا؟ يبقى لما اجي اقول كده رضينا بالله رب اسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، يبقى انا بسعى عندي كده والله خطه عشان اصل الى تحقيق ذلك في واقع العمل، وعشان لما انطق هذا الكلام يبقى فعلا انطق هذا الكلام نقول من خلال ذلك الرصيد العملي اللي احنا اتممناه. يبقى رضينا بالله رب، واحنا بنقول الكلام ده فعلا انا ارضى بربي سبحانه وتعالى، ارضى عن ربي سبحانه وتعالى، رضينا بالله رب، وبالتالي الرضا عن الرب سبحانه وتعالى يبقى بمعنى الكلمة بالمدلول بتاعها الصحيح. وإلا من قلنا الرضا كده ما تنفعش ان انت تقول للإنسان يا فلان اني احبك، المحبة دي لازم تكون في القلب وانا بعبر عنها باللسان، قل له يا فلان اني احبك، يبقى التعبير ده مش ممكن ابدا اقول له كلمة زي كده وفي القلب مش موجود المحبة دهية. ده انا بس كأن لان القلب لا يسمع الاخر يعني نبض قلبي فانا بترجمها له، ترجم له وقول له قلبي فيه ايه، قلبي من ناحيتك مليان ايه، فمليان محبة، يبقى انا بعبره باللسان. هنا الرضا ده عمل قلبي، عمل قلبي، فطالما عمل قلبي يبقى انا اعبر كده، اعبر باللسان. فين التعبير؟ يبقى التعبير عن شيء موجود في قلبي اسعى الى تحقيق ذلك الامر. يبقى رضينا بالله ربا اسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، يعني كما قال ربنا سبحانه وتعالى لما قال سبحانه وتعالى فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا بتتكلم كده مش على اللي هو امتثال الإنسان في الظاهر فقط، في الظاهر والباطن انقياد الإنسان لحكم رب سبحانه وتعالى في الظاهر والباطن. فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، خلاص احنا بنتحكم وري الكتاب والسنة، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وإلا ممكن إنسان يبقى منكر لهذا الحكم، رفض الحكم من داخله على الرغم أنه هو الظاهر كده يعني قابل للحكم ظاهره، لكن القلب القلب. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال واذكر نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور، إنه عليم بذات الصدور. يبقى ربنا سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور، نخلي بالنا كده ممكن لا يتم نقض الميثاق على الظاهر لكن بينقض الميثاق من باطنه. لذلك ربنا سبحانه وتعالى أشار أنه سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور، خلي بالك من قلبك، خلي بالك من الباطن بتاعك، خلي بالك. ولذلك الآية إيه؟ يبقى لما أجي أتحاكم للكتاب والسنة بسلم تسليم، نقول ما فيش أساسا يعني تسخط لذلك الحكم من قلبي على الرغم أنه هو أظهر قبول الحكم على ظاهره لكن الباطن هنا لازم ينضم إليه الباطن. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا الجزء الثاني بتتكلم على القلب، هو تتكلم على القلب، خلي بالك. يبقى الرضا ده يبقى كان هو عمل قلبي وإحنا بنظهره على لسان أو رضينا بالله ربا، يبقى لازم يكون الكلام ده يبقى وصف للسان الحال. وصف لسان الحال، فحاله بيقول كده ولسانه بيترجم هذا الحال. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا سعيد من رضي بالله ربا وإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا وجبت له الجنة. فعجب لها أبو سعيد رضي الله عنه فقال: عدها علي يا رسول الله. ففعل. ثم قال أخرى يرفع بها العبد 100 درجة في الجنة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. فبيذكر هنا ما أعد الله تبارك وتعالى مجاهد في الجنة من تلك الدرجات. ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى بعد ذلك الكلام من خلال ما ترجم له أبو داود رحمه الله تحت هذه أو هذا الكتاب المرة القادمة. أكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.